الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاليوم نتكلم عن أحكام الحجب في المواريث، الحجب في المواريث. وفي الأمثلة الماضية سبق معنا أمثلة كثيرة في الحجب، ولكن اليوم تفصيل الأمر في ذلك. الحجب لغة الستر والمنع، حجبه ستره. أو منعه. واصطلاحا منع الوارث إرثه كله أو بعضه. وقولنا منع الوارث، فخرج غير الوارث، خرج غير الوارث، وعليه فيخرج من اتصف بمانع من موانع الإرث كالقتل العمدي واختلاف الدين والرق. وقولنا إرثه كلية أو كله فيه أن الحجب نوعان: حجب حرمان وهو حجب كلي لا يرث معه الوارث شيئا، وقولنا أو بعضه وهو حجب نقصان يرث أدنى النصيبين. وقد يقال إن المنع نوعان: منع بوصف وهو من اتصف بأوصاف الموانع الثلاثة السابقة الرق والكفر والقتل، ومنع بشخص وهو الحجب، وهو نوعان: الحرمان والنقصان. طيب ما الفارق بينهما؟ منع ليه؟ وصف وجوده عدم. نعم، أن الممنوع كالعدم لا يؤثر. يعني لو معنى مسألة: مات وترك ابنا قاتلا وأبا وأما وابن ابن مسلم، فعندنا الأم ترث السدس والأب السدس والباقي لابن الابن، والابن عدم غير موجود. واضح؟ بخلاف المحجوب فإنه يؤثر وإن لم يرث، يعني حتى لو كان حجب حجب حرمان لا يرث شيئا فإنه يؤثر. مثاله: مات وترك أما وأبا وإخوة لأم. الإخوة لأم محجوب بالأب، ومع ذلك يؤثرون في ميراث الأم فترث السدس، فتحجب هنا حج نقصان، والإخوة لأم حجبوا حج حرمان، والأب أخذ السدس والباقي تعصيبا. واضح؟ طيب نأخذ قواعد كلية في الحج ثم نفصل. أولا، خذ القواعد من قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. ف فما بقي فلأولى رجل ذكر. قول ألحق الفرائض بأهلها فيه تقديم كل ذي فرض على غيره من جنسه، فمثلا عندنا الأم فرضها السدس والجدة فرضها السدس، تمام؟ طيب ألحقنا الفرض بأهله بالأم فحجبنا الجدة، وكذلك هذا حجب حرمان، كذلك يترتب عليه أيضا حجب نقصان، حجب نقصان مثل لو معنا بنت وبنت ابن، ترث البنت النصف وترث بنت الابن السدس، فحجبت حجب نقصان من النصف اللي هو الفرض الأعلى إلى السدس الفرض الأدنى. هذا كله نتكلم في إلحاق الفرائض بأهلها، فترتب على إلحاق الفرائض بأهلها حجبان، حجب حرمان وحجب نقصان. طيب ويدخل أيضا في هذه الجملة أن كل صاحب فرض مقدم، نعم على كل صاحب تعصيب، لا لسه هذا من جهة العموم، أن كل صاحب فرض أقرب أدنى مقدم على الأبعد أو الأعلى. ففي الأصول كل أب يحجب كل جد، وكل أم تحجب كل جدة حجب حرمان، وكل بنتين تحجب كل بنت ابن أو بنات ابن حجب حرمان، وكل بنت تحجب كل بنت ابن حجب نقصان. لو بنتين البنات، بنات الابن مش هيرثوا، لكن لو بنت ترث البنت الابن او بنات الابن السدس تكملة السدسين. وكذلك كل فرع وارث يحجب الزوجين حجب نقصان، فالزوج يرث الربع والزوجة ترث الثمن. هذا كله نتحدث فيه أصحاب الفروض. بقوله ألحق الفرائض بأهلها ضع تحته قواعد عدة، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيه أن الأدنى يحجب الأعلى والأقرب يحجب الأبعد، فيدخل فيه كل أب حاجب كل جد، وكل ابن حاجب كل ابن ابن، وكل أخ شقيق حاجب كل أخ لأب، وكل أخ لأب حاجب كل ابن أخ شقيق، وكل ابن أخ شقيق حاجب كل ابن أخ لأب، وكل ابن أب لأب حاجب كل عم شقيق، وكل عم شقيق حاجب كل عم لأب، وكل عم لأب حاجب كل ابن عم شقيق، وكل ابن عم شقيق حاجب كل ابن عم لأب. هذا كله في قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث يحل لنا إشكالان. الإشكال الأول في المسألة المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية، اللي هي تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم يرحمك الله، لأن قوله هنا ألحقوا الفرائض بأهلها، الإخوة لأم أصحاب فرض هياخدوا فرضهم، والإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء لن يرثوا لأنهم أصحاب تعصيب، فإحنا ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبقى شيء، فليس لهم شيء. حتى أن الشيخ الوسيمين رحمه الله يقول أظن أن هذه القصة موضوعة على عمر، لأنه لو جاء الإخوة الأشقاء وقالوا لعمر هب أن أبانا حمارا لعذرهم على ذلك، لأن هذا من أشد العقوق، واخد بالك؟ ثم قال وأن هذا صاحب فرض وهذا صاحب تعصيب، وصاحب الفرض مقدم عليه. طيب، القواعد في الحجب بالشخص. القاعدة الأولى في الأصول، الأدنى يحجب الأعلى، الأدنى يحجب الأعلى إذا كان من جنسه، الأدنى يحجب الأعلى إذا كان من، ده في الأصول. فالأب يحجب الجد وإن علا، والأم تحجب الجدة وإن علت. إن عندنا الأصول الآباء والأمهات وإن علوا. وفي الفروع كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه. في الفروع اللي هو ابن وابن ابن وإن نزل، هذا الذكر في الفروع يحجب من تحته من جنسه، فالابن يحجب ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، أو من غير جنسه فيحجب بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن. فالابن يحجب جميع الفروع والحواشي دونه، الابن كل اللي تحته من الفروع ومن الحواشي محجوبون به. ولذلك مضى معنا في العصوبة أن أقوى عصوبة عصوبة البنوة، لأنها تؤثر في الأبوة. طيب، الثالث في الحواشي، كل ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد من الحواشي. يعني الحواشي مع وجود الأصل الذكر أو الفرع الذكر لا يرث، وذلك لو مات وترك أبا وإخوة وأعماما وأبناء أعمام كل دول محجوبون بالأب. طب مات وترك ابنا وأبناء أعمام وأعمام وإخوة شقاء، دول كلهم محجوبون بالابن. طيب كذلك لو موجود الجد أو أبو الجد أو أبو أبو الجد، أو موجود الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل، فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب جميع الحواشي. الحواشي اللي هي الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام كما مضى بيانه. طيب، وكل أعلى في الحواشي يحجب كل أدنى. كل أعلى زي الأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وكل شقيق يحجب كل أب. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب. طيب، وكل فرع وارث ذكرا أو أنثى يحجب الإخوة لأم حجب حرمان، والزوجين حجب نقصان. فرع الوارث اللي هو الولد ذكر أو أنثى، لو وجد الإخوة لأم لا يرثون، والزوجين ينقصان عن نصيب الأوفر أو الفرض الأعلى. وهنا شيء وشيء شيء يذكر، الإخوة لأم لا يرثون في حالة وجود أصل أو فرع، مع أنهم أصحاب فرض لا يرثون. لو وجد أصل وارث أب أو جد وإن على، أو فرع وارث ابن وإن نزل أو بنت وإن نزلت، لا يرث الإخوة لأم. ماشي؟ وعليه فالأصول لا يحجبهم إلا أصل، كما أن الفروع لا يحجبهم إلا فرع، وأما الحواشي فيحجبهم الأصل والفرع وما سبقهم من الحواشي، اللي هو الأعلى يحجب الأدنى. اتضح معنا ما مضى؟ طيب، يبقى عندنا الحجب حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان قسمان، حجب انتقال وحجب ازدحام. حجب النقصان قسمان، حجب انتقال ينتقل من نصيب إلى نصيب، من فرض إلى فرض، من تعصيب إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، وحجب ازدحام يزدحم معه مشارك له أو معصب له فينقص عن النصيب الأعلى والأوفر. يبقى حجب النقصان كم؟ قسمان، حجب انتقال وحجب ازدحام. حجب الانتقال أربعة أنواع. أولا، من فرض إلى فرض أدنى، هينتقل بحجب النقصان من الفرض الأعلى إلى الأدنى، وهذا في خمسة صور، في خمسة في خمس صور: الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب. الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب. الزوج والزوجة مرت معنا كتير. في حالة وجود الفرع الوارث، مات وترك زوج وبنت وعم، الزوج نصيبه النصف بس في فرع وارث البنت فيرث الربع اللي هو النصيب الأدنى، والبنت تأخذ النصف والباقي للعم. مات وترك زوجة وبنتا وعم، الزوجة تأخذ الثمن والبنت النصف والباقي للعم، مع ان نصيبها الأعلى الربع ولكنها نزلت لوجود الفرع الوارث. يبقى من فرض إلى فرض أدنى، الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم في حالة وجود الفرع الوارث أو الإخوة العدد من الثلث إلى السدس. مات وترك أما وإخوة أشقاء، الأم ترث السدس والإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا. مات وترك ابنا وأما، الأم لها السدس والباقي للابن تعصيبا. طيب، الصورة الرابعة: بنت الابن، إذا وجدت مع البنت الصلبية الوحيدة، مات وترك بنتا وبنت ابن وأخا شقيقا، البنت الابن نصيبها النصف هتنزل إلى السدس تكملة الثلثين. ليه؟ لوجود البنت الصلبية معها، فالبنت الصلبية تأخذ النصف والبنت الابن تأخذ السدس والباقي للمعصب اللي هو الأخ الشقيق. الصورة الخامسة: الأخت لأب، نفس الصورة، الأخت لأب لو وجدت مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي يأخذ المعصب، سواء كان معصب بالنسب أو معصب بالولاء، فنزلت من النصف إلى السدس. بأول صورة: من فرض أعلى إلى فرض أدنى، في خمس: الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب، مفيش إشكال بإذن الله. الصورة الثانية: من فرض وتعصيب إلى فرض فقط، وهذه في حالة الأب والجد، إن وجد معهم الابن وإن نزل. يبقى من فرض وتعصيب إلى فرض فقط في حالة الأب وإن علا مع الابن وإن نزل، ينتقل من فرض وتعصيب إلى فرض فقط. مات وترك أبا وابنا. الأب أصلا بيرث السدس والباقي تعصيبه. وجد الابن يرث السدس فقط والباقي للابن تعصيب. مات وترك جدا وابن ابن. الجد يأخذ السدس ولا يعصب والباقي تعصيبا لابن الابن. يبقى نازل من فرض وتعصيب إلى انتقل من فرض وتعصيب إلى فرض فقط. وضع إسلام. الصورة الثالثة أو النوع الثالث الانتقال من فرض إلى تعصيب لكنه إلى تعصيب أقل. لو كان ورث بالفرض كان يأخذ أكثر ولكنه ورث بالتعصيب. وهذا في حق من يرثنا النصف. وهن أربع مضى معنا، أربع من النسوة يرثنا النصف، وهي البنت الوحيدة وبنت الابن الوحيدة والأخت الشقيقة الوحيدة والأخت الأب الوحيدة. لو وجد معها معصب ورث بالتعصيب فقل إرثها. يعني هو لو مات وترك بنتا وأما وأبا، البنت كانت تأخذ النصف صح؟ طب لو مات وترك بنتا وابنا وأبا وأما، بدل ما كانت تأخذ النصف جالها الوال فهترث معها بالتعصيب فيقل نصيبها. شيل البنت وضع مكانها بنت الابن، لو ورثت لوحدها هترث النصف، لو جي معها ابن ابن هيرث معها. لا هنا انتقل من الفرض الأعلى إلى التعصيب الأقل والأدنى. وكذلك في الأخت الشقيقة، لو وجد مع أخ شقيق أو الأخت الأب، إذا وجد مع أخ الأب هترث بالتعصيب فيقل نصيبها. ممكن تتخيلها إزاي؟ ممكن يعني واحد مات وترك أختا شقيقة وعما وعما وإخوة لأم، إخوة لأم يأخذ الثلث بينهم بالسوية، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا. وهم يم لسه بيقسموا، كان في واحد كان في الحرب بقاله 10-15 سنة وقالوا خلاص ميت وحكموا انه ميت، هم بجه وهو أخ شقيق، اللي كانت تدرس النصف اللي هتاخد ايه؟ هترث بالتعصيب مع الاخ الشقيق والعم مش هيرث. واضح كده؟ طيب النوع الرابع الانتقال من الى تعصيب اقل. يبقى عندنا كام؟ من فرض الى فرض اقل، من فرض وتعصيب الى فرض فقط، من فرض الى تعصيب اقل، من تعصيب الى تعصيب اقل. هقوله اقل لان احنا في حجب نقصان. وده هذا يكون في حق العصبة مع الغير. مين اللي بارس عصبة مع الغير؟ الأخوات مع البنات. مين الأخوات؟ الأخت الشقيقة والأخت الأب. يبقى هذا يختص نوعين أو اثنتين من الإناث، هما الأخت الشقيقة والأخت الأب. سواء كانت واحدة أو أكثر، إذا ولدت معها بنت أو بنت ابن. إنها لو لم تجد معها البنت، لو كانت وحيدة هترث النصف، ولو كانت عدد هترث الثلثين. ولدت البنت أو بنت الابن هترث عصبة مع الغير وتأخذ النصيب التعصيب الأقل. واضح؟ يبقى هذا النوع الأول اللي هو حجب النقصان بالانتقال. النوع الثاني حجب النقصان بالازدحام، وهو ثلاثة أنواع: ازدحام في الفرض، وازدحام في التعصيب، وازدحام في العول. ازدحام في الفرض يعني ازدحام في الفرض. أنا عندي الجدة بترث إيه؟ السدس. طب لو عندي جدات، جدة لأم وجدة لأب، هيشتركان في السدس، يبقى زحمتها ولا زحمتهاش؟ طيب الزوجة، ما نصيب الزوجة؟ الربع أو الثمن. طب لو عنده زوجات يشتركن في النصيب، فهذه كلها مزاحمة. عندي البنات، البنات لو كانت واحدة ترث النصف، لو كانوا اتنين يرثن الثلثان، يرثن الثلثين. طيب لو كنا عددا خمسة ستة هيرثن الثلثين ويقسم بينهن بالسوية. كذلك بنات الابن، وكذلك الأخوات الشقيقات، وكذلك الأخوات لأب. يبقى ده كله في الإناث إلا السابعة، إلا الإخوة لأم إناثا أو ذكورا، هيرثوا بالسوية. الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى. يبقى الازدحام في الفرض في حق سبعة من الإناث، الجدات والزوجات والبنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، والإخوة لأم. طبعا قلنا سبعة من الإناث تغليبا، إن احنا دخل معنا بس الايه الإخوة لأب معهم الأخوات، الإخوة لأم معهم الأخوات لأم. الصورة الثانية الازدحام في التعصيب، وذلك في ثلاث: ازدحام الإخوة أشقاء أو لأب، وازدحام الأعمام أشقاء أو لأب، وازدحام الأبناء. يعني لو ابن واحدة هيرث هياخد الباقي تعصيبه، طب لو معاه ابن تاني هيشترك معاه فيقل نصيبه بالازدحام، وكلما زاد قل. كذلك الإخوة، كذلك الأعمام. يبقى الازدحام في التعصيب في ثلاث: الأبناء والإخوة والأعمام. الأبناء والإخوة والأعمام. العول المسألة كما سيأتي بإذن الله في المرة القادمة نتكلم عن العول. أصحاب الفروض عندنا التركة واحد صحيح، لما جينا نجمع الفروض وجدناها تزيد، فلو كان الأصل ستة عالت لسبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، أو كان أصل 24 عالت لسبعة وعشرين، فهنقسم التركة على 27 سهم. فأنا لو كان السهم بتاعي 1000 جنيه هبص ألاقيه 700 جنيه على ما يأتي بيانه. فالعول بيحدث ازدحام في الأسهم، ازدحام في الأسهم، فالنصيب بيقل قيمته، بتقل قيمته. يعني ايه الكلام ده؟ انت لو عندك اصحاب فروض لابد هيرثوا، فيتجمعت وجدت ان الفروض بتاعتهم تستوعب التركة والزيادة، تستوعب التركة والزيادة. يعني لو قلنا مثلا مات وترك ابا واما وبنات وبنات، وترك أدينا أصحاب فرض ثاني، قلنا أب وأم وبنات، يقول إيه؟ جد. لا ما هو جد مش هارس. هذين أصحاب فروض. نعم أحسن، وزوج أو زوجة. اكتبها بقى كده عندك: مات وترك أبا له السدس، أما لها السدس، ترك بنتين لهما الثلثان، وزوجا له الربع لوجود فرع وارث. طب يا عم الشيخ انا اصلا لما حطيت السدس والسدس والثلثان اداني واحد صحيح، ولسه عندي الزوج، ولسه عندي الزوج. طب ده صح فرض، لو تعصيب كنت هطلعه، لكن ده لابد هدخله. طب هاجي احسبها هلاقي اني اصل المساله احنا عندنا ستة وتلاتة واربعة، أصل المسألة بقى اتناشر، أصل المسألة اتناشر. طيب لما نيجي نحسب، ادي سدس أب سدس أم ثلثان بنات ربع زوجة الزوج ماشي الأصل كام 12 طيب 12 على الستة 2 وعلى الستة 2 وعلى الثلاثة 4 في 2 بثمانية واثناشر على الأربعة فات ثلاثة طيب احسب اثنين واثنين وثمانية وثلاثة خمسة يبقى عالية المسألة الخمستاشر اللي هم الثلاثة اللي هم تقول الزوج هتقسم بقى التركة كما يأتي معها على الخمستاشر مش على الاثناشر طب هو لو كان ورث على الأصل ده كان ياخد اكتر ما هيرث مع العول يبقى حدث ازدحام في السهم بتاعه فقل الايه بالرد المساله كده لا الرد غير العول هناخد الرد والعول المره القادمه باذن الله الرد زي عكس بقى يبقى زياده نرد على اصحاب الفروض معنا الزوجين فلا يرد عليهما طيب ده كله في حجب النقصان يبقى حجب النقصان حجب انتقال وحجب ازدحام طيب اما حجب الحرمان فيقوم على اصلين كل من ادلى بواسطه لا يرث في وجود الواسطه وكل اقرب يقدم على كل ابعد ادلى بواسطه يعني الجد ادلى للميت بالاب فالاب موجود مش هيرث معاه الجد ادلت بالام مش هتارث معاه كل أقرب يقدم على كل أبعد فالأخ يقدم على العم وعليه فالذين يحجبون حجب حرمان سبعة سبعة أصناف يعني الجد بالأب والجدات بالأم وابن الابن بالابن وبنات الابن بالبنتين والابن ابن الابن بالابن يحجب حجب حرمان طيب بنات الابن بالبنتين والابن لان بالبنت هيحجبوا حجب نقصان مش حجب حرمة طيب الرابع الاخوات لاب بالشقيقتين والشقيقه والشقيق بالشقيقتين والشقيق الشقيقه هيحجبهم حجب حرمة طب الشقيقتين لان لو شقيقه واحده هتحجبهم حجب نقصان كما امر كلام اغلبه معان يعني ده كله تفصيل ما مضى في الاول الصورة السادسة الإخوة مطلقا يحجبون بابن الابن وإن نزل والأب وإن على بالابن وإن نزل والأب وإن على السابعة الإخوة والأخوات لأم يحجبون بالفرع الوارث والأصل الوارث الذكر الأصل الوارث الذكر إخوة لأم لأن لو الأصل وارث الأنثى الأم هيرثوا مع الأم لكن مع الأصل وارث الذكر الأب والجد وإن على لن يرثوا معه وكذلك لا يرثون مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى والحجب نوعان فذو الحرمان والثاني قل يا صاحب النقصان فالأول على الجميع يدخل إلا على ست فليس يشملوا أب وأم ثم ابن ابنة وزوجة والزوج هذه ستة حجب الحرمان يدخل على الجميع إلا ستة الأبوان والولدان والزوجان فلا يحجبون حجب حرمان لابد أن يرث الأبوان الأب والأم الولدان الابن والبنت الزوجان الزوج والزوجة ماشي وكل أصل حاجب من فوقه وكل فرع حاجب من تحته وتحجب الحواشي مع كل ذكر من الأصول والفروع فالذكر وتحجب الذكور في الحواشي ما جادونها فاحفظوا هبت المغنمة وكل ممنوع فلا يؤثر وكل محجوب فذا يؤثر وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.